مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب ولا يقرأ مكتوبا، وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينه إذن لارتاب المبطلون. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآية عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. لا إله إلا الله. نعم. مثل نبع الماء من بين أصابعه غير مرة، ومثل تكثير الطعام القليل حتى أكل منه الخلق العظيم، وتكثير الماء القليل حتى شرب منه الخلق الكثير. وهذا قد جرى غير مرة له. ولأمته من الآيات ما يطول وصفه، فكان بعض أتباعه يحيي الله له الموتى من الناس والدواب، وبعض أتباعه يمشي بالعسكر الكثير على البحر حتى يعبروا إلى الناحية الأخرى، ومنهم من ألقي في النار فصارت عليه بردا وسلاما، وأمثال ذلك كثير. في تعليقات على هذا؟ أحسن عليك. النماذج هذه، قال في قوله: فكان بعض أتباعه يحيي الله له الموتى من الناس والدواب. قال ساق المؤلف رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أمورا كثيرة في هذا الشأن، وذكر قصة صلة ابن أشيم التابعي أحد زهاد البصرة وعبادهم، قتل بكابل في ولاية الحجاج سنة 75 للهجرة. وقصته أنه مات فرسه وهو بالغزو، فدعا الله عز وجل فأحيا له فرسه. وذكر قصة رجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق، فدعا الله فأحيا له حماره. قلت: فإن صحت أسانيد هذه الأخبار فتلك كرامة من الله عز وجل، وهذا ليس من الأحوال الشيطانية، وليس بعيدا أن يحصل هذا وأكبر منه، فالله تعالى على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. نعم أرجع به. وقصة عبور البحر ذكر فيها قصة مشهورة. صلى الله عليك. من هو؟ سعد بن أبي وقاص. سعد. نعم. سعد بن أبي وقاص. نعم. أحسن الله عليك. ولكن المقصود هنا ذكر بعض ما في القرآن من أنه كان يخبرهم بالأمور الماضية خبرا مفصلا لا يعلمه أحد إلا أن يكون نبيا، لا يعلمه أحد إلا أن يكون نبيا أو من أخبره نبي. وقومه يعلمون أنه لم يخبره بذلك أحد من البشر، وهذا مما قامت به الحجة عليهم، وهم مع قوة عداوتهم له وحصرهم على ما يطأ وحرص أحسن الله إليك في خطأ وحرصهم على ما يطعنون به عليه لم يمكنهم. مكتوب حصر وحصرهم مكتوب. نعم. صوبك. نعم. تزيله فائدة يعني. نعم. وحرصهم على ما يطعنون به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعنا يقبل منهم. وكان علم سائر الأمم بأن قومه المعادين له المجتهدين في الطعن عليه لم يمكنهم أن يقولوا إن هذه الغيوب علمه علمها، إن هذه الغيوب علمها إياه بشر،

اللهم لا إله إلا الله. ماشي. في فصل ولا ماشي؟ لا ما زال الكلام متواصل. ما نعم وش اللي عندك؟ قف على آية الشواهد. نعم أحسن الله. نعم تحديدا. نعم اقرأ اقرأ شيخ ولا اقرأ؟ لا اقول اقرأ موضع مش انتهيت عنده. بس احنا توقفنا عند فإنه نعم. لا لا فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد يعلمه ذلك صار هذا منقولا بالتواتر، وكان مما أقر به مخالفوه مع حرصهم على الطعن لو أمكن. فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه. فهذه الأخبار. أحسن الله إليك. نعم يا شيخ. قريبة. بعد سطر شيخ. سطر. سطر. قال فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى جميع من بلغه خبر ذلك، وقد أخبر بالغيوب المستقبلة. إيه بس خلاص هذا مرتبط الكلام. نعم بس إلى هنا. أحسن الله إليك.